وتحت سمعه وبصره. لا اقول تسقط ورقة فحسب، بل لا تسقط ورقة من شجرة، لا اقول في قريتكم هنا بل في الكون كله الا بعلمه، فضلا عن سقوط قذيفة او قنبلة او غير ذلك. لا يقع شيء في كونه الا بارادته وتحت سمعه وبصره. والارادة في كتاب الله نوعان، ارادة كونية قدرية وارادة دينية شرعية. قال جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انه على كل شيء قدير. فلا تسود دولة ولا تزول دولة ولا يسود حاكم ولا يزول حاكم الا بامر ملك الملوك جل جلاله. انت لا تملك اي شيء وانا لا املك اي شيء، بل تبرأ من حولك وطولك وقوتك وعلمك، واعلم ان الامر كله لله. فعلق قلبك بالله وارجع الى الله، واعلم بانه لا يقع في كونه الا ما قدره وقضاه. بل الايمان بالقدر خيره وشره ركن من اركان الايمان. لا يصح ايمان المرء منا الا ان امن بالقدر خيره وشره. قال الصادق صلى الله عليه وسلم كما في حديث طويل رواه الامام مسلم وغيره، قال الامام: حدثنا ابو خيثمة زهير بن حرب، حدثني ابو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان اول من قال في القدر، اي بنفي القدر، في البصرة معبد الجهني. فانطلقت انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين او معتمرين، فقلنا: لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته انا وصاحبي، احدنا عن يمينه والاخر عن شماله، وظننت ان صاحبي سيكل الكلام الي، فقلت: ابا عبد الرحمن، بينادي على عبد الله بن عمر، ابا عبد الرحمن، انه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يبحثون عن غوامض العلم وخوافيه ودقائق مسائله، يزعمون ان لا قدر وان الامر انف، اي مستأنف لا يعلمه الله الا بعد ان يقع. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: اذا لقيت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم وانهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو ان لاحدهم مثل جبل احد ذهب فانفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق الحديث الطويل، وفيه: سأل جبريل نبينا الجليل: ما الايمان؟ قال: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. والقدر خيره وشره. اذا الايمان بالقدر خيره وشره ركن من اركان الايمان. فاعلم اخي المسلم، اعلمي اختي المسلمة، انه لا يقع في الكون، لا في مصر فقط، لا يقع في الكون الا ما قضاه ربنا وقدره وأراده. كونه، والملك ملكه، والحكم حكمه. إن الحكم إلا لله، هو صاحب الإرادة والمشيئة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. تدبروا هذا، لأن الذي يعنيني أن تؤوب القلوب إلى علام الغيوب، وأن نجدد الثقة في الله جل جلاله، وأن نجدد الإيمان به والتوكل عليه والرجاء فيه. املأ قلبك إيمانا به ورضا عنه سبحانه، واعلم علم اليقين أنه لا سعادة لك ولا استقرار إلا إذا آمنت بالقدر خيره وشره، وعلمت أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلنرجع إلى الله جل جلاله، فلنجدد التوبة والأوبة. شهر فضيل كشهر شعبان ترفع فيه الأعمال إلى الله جل جلاله، فهل يا ترى أنت راض عن عملك في العام الماضي ليرفع بهذا الشكل إلى الله سبحانه وتعالى؟ هل أنت راض عن صحيفتك أن ترفع إلى الله بكل هذه المآخذ والعورات والذنوب والمعاصي؟ هل أنت راض أن ترفع صحيفتك وأن يرفع عملك إليه جل جلاله كل يوم وفي هذا الشهر؟ إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ارجع إليه جل جلاله. أخاطب الشعب المصري كله بالرجوع إليه جل جلاله، فليس لها من دونه كاشفة، لا مخرج من أي أزمة أو محنة أو كرب إلا بالرجوع إليه والتضرع إليه والتذلل إليه. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء. ليه؟ لماذا؟ لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. قست قلوبنا إلا من رحم ربي، وزين لنا الشيطان أعمالنا إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. التوبة أيها الأفاضل ليست مجرد كلمة، التوبة هي الرجوع عن كل ما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى كل ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. هل تدبرت هذا التعريف للتوبة؟ التوبة ليست مجرد كلمة يرددها داعية أو خطيب، بل التوبة دين، فهي الرجوع عن كل ما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى كل ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. لذا يقول شيخ الإسلام ابن القيم: التوبة هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله داخل في مسمى التوبة. الإسلام والإيمان والإحسان، فهي بداية الأمر وخاتمته. وأكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة فضلا عن حقيقتها، فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا. هل تدبرت هذا الكلام النفيس؟ التوبة هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله داخل في مسمى التوبة. الإسلام والإيمان والإحسان. وأكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا. وقد تظاهرت أدلة القرآن والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة إلى الله على الدوام وفي كل حال، لأن الإنسان لا يخلو ولا ينفك أبدا عن معصية ظاهرة أو باطنة. كثير منا لا ينتبه إلى معاصي الباطن، إلى ذنوب الباطن كالكبر والعجب والغرور والاستعلاء والهوى وحب الشهوات وحب الشبهات إلى غير ذلك من أمراض الباطن التي تدمر المرء وهو لا يدري. كثير منا لا يراقب نفسه إلا في ذنوب ومعاصي الظاهر، أما الباطن لا ينتبه إليه إلا القليل. وقد يهلك القلب صاحبه إذا مرض أو مات. قد يهلك القلب صاحبه إذا مرض أو مات. فمدار السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة على قلب سليم من الشرك والشك والغل والحقد والحسد والهوى والشهوات والشبهات. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قد يتصور البعض أنني أتكلم الآن في موضوع عاطفي رقراق، ويظن أن التوبة لا علاقة لها بالخروج مما نعانيه الآن من نكبات وأزمات، بل التوبة والرجوع إليه والإذعان والإقرار بالذنب والتقصير بين يديه هو المخرج الحقيقي الآن من أي أزمة تعانيها أنت على المستوى الشخصي، ومن أي أزمة تعانيها الأمة على المستوى الجماعي أو الجمعي. التوبة سبب لمحبة الله لنا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوبة سبب لنور القلب ومحو أثر الذنب. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد، الذي رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، من حديث أبي هريرة: إذا أذنب المؤمن نكت في قلبه نكتة سوداء. انظر إلى أثر الذنب على القلب. إذا أذنب المؤمن نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. فإن تاب ونزع، أي عن الذنب، واستغفر صقل قلبه، أصبح كالمرآة النظيفة اللامعة. فإن زاد فإن عاد عادت، وإن زاد زادت. فذلك الران الذي قال الله فيه: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالتوبة سبب لنور القلب ومحو أثر الذنب. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، مهما كان عظم الذنب، ما دمت قد أقلعت وندمت على ما مضى وعملت عملا صالحا، الله جل جلاله يفرح بتوبتك وأوبتك، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله عز وجل كل ليلة نزولا يليق بجماله وكماله وجلاله ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول وفي لفظ حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. أين أنت؟ أين أنت أيها المسلم؟ أين أنت يا من وقعت في الغيبة والنميمة؟ أين أنت يا من أكلت الحرام؟ أين أنت يا من أكلت الربا؟ أين أنت يا من سفكت الدماء؟ أين أنت يا من مزقت الأشلاء؟ أين أنت يا من انتهكت الأعراض وتعديت على الحرمات؟ أين أنت يا من خربت الممتلكات العامة أو الخاصة؟ أين أنت يا من اعتديت على إخوانك وجيرانك؟ أين أنت وربك جل جلاله ينادي عليك ويقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ انهض واطرح قلبك بذل وانكسار بين يديه جل جلاله واعترف له بتقصيرك وفقرك وعجزك وخطئك وعد إليه واعلم علم اليقين أنه جل جلاله سيفرح بتوبتك إن تبت إليه في أي ساعة من ليل أو نهار. روى البخاري ومسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ به يرى راحلته قائمة عند رأسه. ما المعنى؟ رجل يركب دابته عليها طعامه وشرابه يمشي في صحراء وفجأة انفلتت الدابة التي يركبها فقد الظهر الذي يركبه وفقد الطعام والشراب فنام في ظل شجرة ينتظر الموت في أي لحظة. تصور معي حال هذا الرجل وفجأة يفتح عينيه فيرى الدابة عليها الطعام والشراب تقف إلى جواره فأراد أن يعبر عن فرحته فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح فرح الله بتوبتك إليه أعظم من فرحة هذا العبد بعودة راحلته إليه. الله يفرح بك إن تبت إليه ورجعت إليه. الله يفرح بك إن طرحت قلبك بذل وانكسار اليوم بين يديه وعدت إليه. فأنا إن تبت مناني وإن أذنبت رجاني وإن أعرضت ناداني وإن أقبلت أجناني، وإن قصرت عافاني، وإن أحسنت جازاني، إلهي أنت رحماني فصرف عني أحزاني. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. يوم لا يخزي الله النبي نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. والتوبة أيضا يا إخواني، ولا أريد أن أطيل النفس في كل جزئية، فبين يدي أكثر من رسالة أريد أن أوجهها. التوبة سبب للحياة الكريمة المباركة السعيدة الطيبة. نعم، هل تريدون مالا؟ هل تريدون مالا؟ هل تريدون سعة في الأرزاق؟ هل تريدون بركة في الأرزاق؟ هل تريدون ذرية صالحة طيبة؟ هل تريدون استقرارا ورخاء؟ والله لن نحصل هذا إلا بالرجوع إليه والتوبة إليه وانكسار القلوب والجوارح بين يديه. اقرأ معي وتدبر قوله جل جلاله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. اسمع ثمرة الاستغفار والتوبة إلى العزيز الغفار: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال. يا من تريدون البركة والمال، ويمددكم بأموال وبنين. يا من حرمت من نعمة الولد والذرية، التوبة والاستغفار سبب من أعظم الأسباب. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات. الله أكبر. ويجعل. والله نحتاج الآن إلى تطبيق هذه الآية حرفيا، وكل آية حرفيا. كلنا يخاف من نقص الماء، وكلكم يتابع مشكلة سد النهضة في أثيوبيا. كلنا الآن يريد البركة في الرزق والسعة، كلنا يريد المال. في آية واحدة: يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ما لكم لا توحدون الله حق توحيده؟ ما لكم لا تعبدون الله حق عبادته؟ ما لكم لا تقدرون الله حق قدره؟ ما لكم لا تجلون الله حق جلاله؟ والله الذي لا إله غيره، صار كثير من المصريين الآن لا أقول لا يخافون الحاكم ولا يخافون القوانين ولا يخافون القضاء، بل أقولها بكل ثقة، صار كثير منا لا يخاف الحاكم والقانون والقضاء فحسب، بل صار الكثيرون منا لا يخافون رب الأرض والسماء جل جلاله. يبكي قلبي دما وأنا أقرأ في كتاب ربي أن الشيطان يخاف الله، الشيطان يخاف الله رب العالمين، ونحن لا نخاف الله رب العالمين. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال، أي قال الشيطان له: قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. أفيخاف الشيطان رب العالمين؟ ولا نخاف نحن الموحدين رب العالمين. لا نراقب الله في أقوالنا، لا نراقب الله في أعمالنا، لا نراقب الله في أحوالنا، لا نراقب الله في طعامنا وشرابنا، لا نراقب الله في ديننا وبلدنا ومصرنا، من أجل كرسي حقير زائل ومن أجل منصب حقير فان تسفك دماء أبنائنا من المصريين من المسلمين والنصارى، تسفك الدماء وتمزق الأشلاء وتحرق الممتلكات وتقطع الطرق، من أجل ماذا؟ اتقوا الله في مصر يا من توحدون الله، اتقوا الله في مصر يا من تعلمون أنكم إلى الموت، الموت أقرب غائب ننتظره جميعا. يا مسكين يا مسكين، يا من تبيع دينك بدنيا غيرك، يا من تتجرأ الآن على رفع السلاح في وجه أخيك، يا من تتجرأ الآن على أكل لحم أخيك، يا من تتجرأ الآن على انتهاك عرض أخيك، يا من تتجرأ الآن على قطع الطرق العامة للمسلمين، اعلم أنك ميت، والله ستموت، والله ستموت، ولن ينفعك منصبك، ولن ينفعك مالك، ولن ينفعك جاهك، يا مسكين ستموت وحدك وستقبر وحدك، وأتحداك أن ينام معك في قبرك الليلة الأولى فقط ابنك أو زوجتك أو أخوك، أتحداك ستقبر وحدك وستموت وحدك وستبعث وحدك وستسأل بين يدي الله وحدك، فأعد للسؤال بين يدي الملك جوابه، ما منكم من أحد الله أكبر إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان. انت فاكر لما تكون واقف في ساحة محكمة والحاجب يدخل بين هذا رئيس المحكمة ورئيس الجلسة والمحكمة، انظر الى القاعة، انظر الى الصمت، لا تسمع الا الهمس، ويقرأ القاضي او رئيس المحكمة نص الحكم، والصدور تعلو وتهبط، والدموع تنهمر على بعض الوجوه، والفرحة تكسو وجوها اخرى. انظر الى هذا الواقع هنا في ساحة محكمة من محاكم الدنيا، هل فكرت في وقت ستقف فيه ايها المسكين عاريا كما ولدتك امك بين يدي ملك الملوك جل جلاله؟ ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر اي العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بنصف تمرة. ايا عبد ايا عبد، كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا، حريصا على المنصب، حريصا على الحزب، حريصا على الجماعة، حريصا على الأنا، حريصا على المنافع والمكاسب. أيا عبد كم يراك الله عاصية حريصا على الدنيا وللموت ناسية، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية؟ لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. لا تتوهم أنك إن عدت إلى الله فامتثلت الأمر واجتنبت النهي ووقفت عند الحد وطبقت الشرع وأذعنت له، لا تتوهم أنك ستعيش في ضنك وفي فقر، وأنك تنتظر الجزاء في الآخرة فقط، لا بل في الدنيا والآخرة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال جل جلاله لليهود والنصارى، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، اجلس بقى يا ابن ماتش تفتح الباب كل شوية، اجلس بقى دي جمعة يا حبيبي، يخاطب الله اليهود والنصارى فيقول سبحانه ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هل تصدقون الله؟ هل تصدقون الله؟ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فكيف إذا أقام اليهود والنصارى التوراة والإنجيل المنزلين من عند الملك القدير سيأكلون من فوقهم ومن تحت أرجلهم؟ كيف لو أقامت أمة البشير النذير حكم الله ومنهج الله وشرع الله؟ والله لفتح الله عليها من بركات السماء والأرض، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالتوبة يا إخواني ليست مجرد كلمة رقراقة، ليست مجرد كلمة عاطفية نحرك بها العواطف، بل التوبة دين، بل كما قال شيخ ابن القيم هي الغاية التي من أجلها خلق الخلق. ما هي الغاية من العبادة؟ ما هي الغاية من خلق السماء والأرض؟ العبادة. ما هي الغاية من العبادة؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، لعلكم تجعلون بينكم وبين سخط الله وعذابه وغضبه وقاية. هذه حقيقة التقوى. فالتقوى هي الاسم من التقى والمصدر الاتقاء، وكلاهما الاسم والمصدر مأخوذ من مادة وقى، والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. فأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين سخط ربه وعذابه وغضبه وقاية. هذه الوقاية هي فعل الطاعة واجتناب المعصية، وهذه هي حقيقة التوبة، الرجوع عن المعصية إلى الطاعة، الرجوع عن كل ما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى كل ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. أيها الأحبة، فلنسرع، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. فروا إلى الله، اشأروا إليه والجأوا إليه وتضرعوا إليه وتذللوا إليه، فورب الكعبة لا مخرج لنا من أزمتنا إلا بالعودة إليه والدعاء والتذلل والبكاء والتضرع والتوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى. كلمات أسأل الله عز وجل أن يجعل لها قلوبا واعية، وأن يجعل لها آذانا صاغية، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ثم أشدد على حرمة الدماء، على حرمة الدماء، وربما أفرد الجمعة القادمة كاملة لهذا الموضوع وقد تكلمت فيه مرارا. دماء المصريين كلهم، دماء المصريين من المسلمين والنصارى محرمة. أحذرك، ورب الكعبة لن ينفعك أحد، ورب الكعبة لن ينفعك أحد. احذر أن تلقى الله ويدك ملطخة بدماء محرمة. احذر أن تلقى الله ويدك ملطخة بالدماء المحرمة. والله لن ينفعك أحد، لن ينفعك أحد. ولن يغني عنك مال، ولن تستطيع بين يدي جل وعلا ان تدفع فدية، ولن تستطيع ان تستنصر بقبيلة او عائلة او حزب او جماعة، ستسأل بين يديه وحدك. اياك ان يغرر بك، اياك ان تخدع، عبر عن رأيك. ما استطعت بخلق الاسلام، بخلق محمد عليه الصلاة والسلام، عبر عن رأيك بكل ادب وتقدير واحترام، لكن احذر ان ترفع سلاحا على اخيك، احذر ان ترفع عصا على اخيك. اسمع للنبي محمد كما في الحديث الصحيح، وكنت اود ان اشرح هذا الحديث اليوم في الجمعة فقط. الحديث رواه الامام احمد وابو داود والترمذي بسند صحيح من حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا اخبركم بالمؤمن، اللهم اجعلنا منهم يا رب، الا اخبركم بالمؤمن. خلي بالك عشان تعرف انت فين. الا اخبركم بالمؤمن؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من امنه الناس على انفسهم واموالهم. هل يأمن الناس منك ومني على انفسهم، على دمائهم، على اعراضهم، على حرماتهم، على بيوتهم، على اولادهم، على اموالهم؟ المؤمن امان، عنصر امان في المجتمع. المؤمن يعلم حرمة الدم. المؤمن والله الذي لا اله غيره لا يجرؤ ان يفكر في ان يلقى الله جل وعلا بقطرة دم محرمة واحدة على كفه ابدا. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل جميعا، ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. قال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. يا الهي، فجزاؤه جهنم. اسمع اللي جاي بعدها: خالدا فيها. يا رب سلم سلم. خالدا فيها، كفى كفاية كده، جهنم وخلود خلاص، لسه في وعد تاني. نعم، من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. اي عاقل على وجه الارض يجرؤ ان يلقى الله بدم على يديه وهو يسمع هذا الوعيد من العزيز الحميد؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. يا حبيبي في الله، اخاطبك بنبض قلبي، اخاطبك بدمي، اخاطبك بروحي، انا اذكرك بقول الله وبقول رسوله: المؤمن من امنه الناس على انفسهم واموالهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. حديث يحتاج إلى جمعة كاملة، إلى لقاء كامل. المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. اللهم اجعلنا منهم يا علام الغيوب. ايها الاحبة، الله الله في الدماء. المسلم والنصراني ممن يعيشون على ارض مصر دماؤهم محرمة، دماؤهم محرمة. لا يجوز للمسلم ان يرفع السلاح على وجه اخيه المسلم لاي سبب، ولا يجوز للمسلم المصري أن يرفع السلاح على وجه نصراني لأي سبب، ولا يجوز للنصراني أن يرفع السلاح على وجه مسلم مصري، فنحن جميعا نركب سفينة واحدة هي مصر. أرجو أن أنبه الغافلين، أرجو أن أنبه الغافلين الذين يظنون أن فريقا لو غرق سيغرق وحده وسينجو هو ليقود السفينة، كلا، وكلنا في سفينة واحدة هي مصر. إن نجت السفينة نجا الجميع، وإن غرقت السفينة غرق الجميع. فلا ينبغي أبدا أبدا أن يترك الحكماء والعقلاء الآخرين الذين يريدون أن يخرقوا السفينة من القاع ليصلوا إلى ما يريدون بأي ثمن، بل يجب على الجميع وهم يركبون جميعا بلا استثناء سفينة الوطن وسفينة المجتمع، يجب عليهم أن يحرصوا عليها. فالأمواج عاتية، الأمواج عاتية، والفتن قاسية، والمحن شديدة، ونريد أن ننجو بمصرنا وأن ننجو ببلدنا. فمصر ليست ملكا للرئيس، وليست ملكا للحكومة، وليست ملكا للإخوان، وليست ملكا للسلفيين، وليست ملكا لأي فصيل، بل مصر ملك للمصريين جميعا ممن يعيشون على ترابها، ويجب عليهم لله أن يحرصوا على هذا الوطن وأن يحافظوا عليه، وألا يتعدى أحد على الدماء أو على الممتلكات والمباني الحكومية العامة والخاصة، لأنها ملكنا جميعا. هذا المال العام ملك لنا جميعا، يجب علينا نحن المؤمنين ونحن المصريين أن نحافظ عليه، على مقدرات بلدنا ومكتسباته، لأن الحكومة إلى زوال، ولأن أي حاكم إلى زوال، وتبقى مصر بإذن الكبير المتعال تبقى ملكا لأبنائها وأحفادنا وأجيالنا. يجب علينا إن اتقينا ربنا أن نحافظ عليها بكل ما نملك، وهذا لا يمنع أن تقول ما تدين لله به أنه الحق. ليس من حقي أن أخونك، وليس من حقي أن أتهمك، وليس من حقك أن تتهمني بالخيانة وبعدم الوطنية. عبر عما تريد بأدب وخلق وتقدير واحترام، لكن حذاري أن تسفك دما، أو أن تحرق منشأة، أو أن تحرق سيارة، أو أن تتعدى على إنسان له حرمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج الكرب وأن ينجي مصر وأن يحفظها من كل مكروه وسوء. اللهم اجعلها في عنايتك ومعيتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين. يا رب صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين، وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، هيا، والله لا نملك وقتا لنضيعه، والله لا نملك وقتا لنضيعه. أرجو أن تنقلوا هذه الرسالة، وستسمعها الأمة الليلة إن شاء الله على شاشة قناة الرحمة الطاهرة المباركة. انقلوا هذه الرسالة لنجدد الأمل بالله سبحانه وتعالى، ولنملأ القلوب ثقة فيه وتوكلا عليه، ولنعلم علم اليقين أن الأمر أمره، وأن الكون كونه، وأن الملك ملكه، وأن التدبير تدبيره، وأن القدر قدره، وأن القضاء قضاؤه، وأن الحكم حكمه. إن الحكم إلا لله، ألا له الخلق والأمر. أختم بهذا الحديث المبارك الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن حبرا من أحبار اليهود جاء يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، يا محمد، إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والماء والثرى على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلائق على إصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك. فمن الملك؟ من الملك الحق؟ فتعالى الله الملك الحق، كل ملوك الأرض عبيده، كل حكام الأرض عبيده. اسمع إليه جل جلاله يقول في الحديث القدسي: لا تسب الدهر فأنا الدهر. هذا لفظ أحمد في المسند بسند صحيح، هذا لفظ أحمد في المسند بسند صحيح: لا تسب الدهر فأنا الدهر. اسمع: الأيام والليالي لي جل جلاله، خلي بالك، لا تسب الدهر فأنا الدهر، الأيام والليالي لي أجددها وأبليها وآتي بملوك بعد ملوك. إذن من الملك؟ من الذي يذهب الملوك ويأتي بالملوك؟ الملك الحق. فعلق قلبك بالملك الحق، علق قلبك بالملك الحق. الأيام والليالي لي أجددها وأبليها وآتي بملوك بعد ملوك. توبوا إلى الله وارجعوا إلى الله واعتصموا بالله وحققوا صدق التجرد والانتماء لله سبحانه وتعالى ولدينه، ثم قدموا مصلحة الوطن والبلد على المصالح الشخصية والحزبية والجماعية الضيقة. حافظوا على مصر فهي وصية رسول الله لنا، حافظوا على الدماء، حافظوا على الممتلكات العامة والخاصة، حافظوا على هذا البلد، فمصر ملك للجميع وليس ملكا لطائفة دون طائفة. يا رب، اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أسألك باسمك الأعظم الذي إن سئلت به أعطيت وإن دعيت به أجبت، أن تجعل مصر في كنفك وأمانك. اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك. اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك. اللهم اجعل مصر في معيتك ورعايتك. اللهم اجعل مصر في معيتك ورعايتك. اللهم لا تحرم مصر نعمة الأمن والأمان. اللهم لا تحرم مصر نعمة الأمن والأمان. اللهم لا تحرم مصر نعمة الرخاء والاستقرار. اللهم احقن دماء المصريين. اللهم احقن دماء المصريين. اللهم احقن دماء المصريين المسلمين والنصارى يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ممتلكات هذا البلد. اللهم احفظ مقدراته واحفظ مكتسباته. اللهم احفظ أولادنا. اللهم احفظ شبابنا. اللهم انزل السكينة على بلادنا. اللهم انزل السكينة على بلادنا. اللهم انزل السكينة على بلادنا. اللهم لا تحرم مصر من رحماتك واستخرج لمصر من بركاتك. اللهم اهد اهلها. اللهم اهد اهلها. اللهم اجمع كلمتهم. اللهم وحد صفهم. اللهم طاهر قلوبهم. اللهم طاهر قلوبهم. اللهم طاهر قلوبهم. اللهم طاهر قلوبهم. اللهم إن قلوب المصريين والمسلمين بين أصبعين من أصابعك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بينها على الحق والهدى وعلى الخير والتقى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة الأمر في كل ميدان لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الصادقة الناصحة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك أن تفرج كرب أهلنا المستضعفين من أهل السنة في سوريا. اللهم إن معظم أهل الأرض قد تخلوا عنهم، فلا تتركهم بذنوبهم وذنوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب ارحم ضعفهم واحقن دماءهم واجبر كسرهم وفرج كربهم وتول أمرهم وأحسن خلاصهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب النجاح والتوفيق لأبناء المسلمين في الثانوية العامة وغيرها من فصول الدراسة يا أرحم الراحمين. يا رب اصبر نساءنا واحفظ شبابنا واهد أولادنا.